بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب صفة الحج ودخول مكة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، ويسمونه يوم التروية لأنهم يحملون الماء ويستعدون بحمل الماء لعرفة، لأن عرفة ليس فيها ماء، فكانت هذه الرحلة يعني التي هي اليوم الثامن ذهب إلى عرفة، يعني ذلك اليوم سمي يوم التروية، لأن الناس يأخذون الماء ليستعملوه وليرووا به وليحصل لهم الري وليحصل لهم استعمال الماء، سمى يوم التروية. ذهب إلى منى وكان نازلا بالأبطح عليه الصلاة والسلام، كان نازلا بالأبطح لأنها أربعة أيام كلها وهو في الأبطح، جاء صبيحة رابعة يوم رابعة، فلما جاءت ضحى يوم الثمانية يعني مضى 4 أيام أحرم الذين كانوا محلين الذين هم معتمرين وتحللوا بالتقصير يوم وصلوا إلى مكة تحللوا وأحرموا، فذهب الجميع إلى منى وهم محرمون، الرسول صلى الله عليه وسلم على إحرامه من المدينة لأنه ساق الهدي، والذين أحلوا من أصحابه أحرموا من منازلهم مكة ثم ذهبوا إلى منى وصلى بها صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس اتجه إلى عرفة. وفي يوم التروية فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر وركب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن ركوب الحج راكبا وماشيا كل منهما صحيح، كما قال الله عليه وآذن الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني راجلين يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر راكبين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الحج راكبا أو ماشيا، فمن أهل العلم من فضل الركوب وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال المشي أفضل لأن الله قدمه حيث قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الركوب هذا هو الأفضل اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا في حق من كان متمكنا من الركوب. ثم نزلوا في منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، يعني لما طلعت الشمس انطلق من منى ومر مزدلفة وأجاز تجاوزها حتى وصل إلى عرفة، حتى وصل إلى عرفة إلى قرب عرفة، وصل إلى قرب عرفة وجد القبة ضربت له بنميرة فجلس فيها، وبعدما زالت الشمس يعني ارتحل وصلى بالناس يعني في الوادي وخطب خطبة بين فيها مناسك الحج وما يعني يحتاج للناس إلى معرفته، ثم إنه أذن لأذان واحد فصليت الظهر ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصليت الظهر ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصليت العصر ركعتين، وكان ذلك اليوم يوم جمعة وصلى ظهرا ولم يصلي جمعة، وهذا يدل على أن المسافر الذي في السفر لا يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في عرفة، والخطبة التي خطبها هي خطبة واحدة يعني بين فيها، والجمعة تحتاج إلى خطبتين، والجمعة يجهر فيها بالقراءة وهو أسر القراءة عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أنه صلى الظهر ركعتين ما قال صلى الجمعة، وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فجمع بينهما جمع تقديم. وهذه هي السنة أنه يشرع للحجاج أن يجمعوا جمع تقديم في أول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف، لأنه كل يكون بعد ذلك كله ما عندهم يعني صلاة، ما عندهم صلاة عصر، يستمرون إلى الغروب يعني في الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ولما يعني قضى صلاته ذهب إلى موقفه الذي وقف فيه من عرفة، وكان يعني خلف جبل الرحمة وجعل الجبل المسمى جبل الرحمة بينه وبين القبلة، فاستقبل القبلة وكان في الجهة التي يعني يكون فيها جبل الرحمة أمامه، ووقف عليه الصلاة والسلام في الموقف الذي وقف فيه وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف يعني ليس الوقوف في هذا المكان بل عرفة كلها موقف، كل ما يدخل في حدود عرفة وكل ما يدخل في أرض عرفة فإنه يقال له عرفة، والوقوف فيه يعني معتبر، لكن على الإنسان أن يحرص على معرفة الحدود التي يعني وضعت وهي موجودة من جميع الجهات من عرفة، فالإنسان يحرص على أن يكون في داخلها ويحذر أن يكون وراءها، لأن الإنسان إذا وقف خارج عرفة لا يعتبر وقف بعرفة، إذا وقف خارج عرفة لا يعتبر وقف بعرفة، وإنما عليه أن يتحقق، لأن هذا ليس بالأمر الهين والأمر السهل، هذا أمر عظيم من أهم المهمات أن الإنسان يعرف أنه في داخل عرفة، لأنه لو وقف خارج عرفة ولو كان جاهلا ما يفيده ذلك شيئا لأنه لم يقف بعرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف هذا الموقف قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، لكن الجبل الذي جبل الرحمة يسمى جبل الرحمة لا يليق بأحد أن يصعد عليه وأن يرقى عليه وأن يتعب نفسه في ذلك أو يذهب إليه, وإنما عليه أن يجلس في المكان الذي يعني ينزل فيه من عرفة ويبقى فيه ويذكر الله عز وجل ويهلل ويدعوه, ولا يشغل نفسه بالذهاب والإياب والصعود والنزول, لأن هذا ما جاء في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أثر عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فيترك الإنسان مثل هذا الشيء. بعض الناس يعني يصعدون الجبل ويكون الجبل يعني كان أبيض بكثرة الناس المحرمين الذين يصعدونه, وهذا من الجهل, هذا كله من الجهل, ولم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولا أرشد إليه ولا أرشد إلى ذلك, وإنما الوقوف يكون في أي مكان من أرض عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له, فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يعني أنها بأذان واحد وإقامتين, الصلاتان مجموعتان تكون بأذان واحد وإقامتين, يؤذن أولا ثم يقيم ويصلي الصلاة الأولى ثم يقيم ويصلي الصلاة الثانية, ولا يصلي بينهما شيء, ما في تنفل, ما في نافلة يعني بينهما, طبعا بعد العصر ما في نافلة, لكن لم يتنفل بينهما الذي هو مكان للتنفل ما حصل منه تنفل, وإنما اقتصر على أداء الفرض اللي هو الظهر ثم أداء الفرض الذي هو العصر. ومعلوم أن العصر إذا صليت ولو كانت متقدمة مع الظهر فإنه لا صلاة بعد العصر, ولو كانت الصلاة في أول وقت الظهر فإن ذلك كله ينسحب إلى أنه لا يجوز أن يصلى فيه ولا يتنفل فيه. وهذا يعني مثله إذا صلى الإنسان العشاء يعني مع المغرب في أول وقت المغرب فإن الإنسان يصلي صلاة الليل, يصلي صلاة الليل يعني بعد صلاة العشاء, لأن صلاة العشاء يعني صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء, ولو قدمت مع المغرب في أول وقت المغرب, فالإنسان إذا جمع بين الصلاتين في أول وقت المغرب وصلى العشاء في أول مع المغرب في أول وقتها له أن يصلي بعد ذلك صلاة الليل وينام, ويصلي صلاة الليل وينام ولو كان ذلك في أول وقت المغرب. فالحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين في أول وقت الظهر ولم يسبح بينهما, أي لم يتنفل, ثم ذهب إلى ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات, يعني أتى بطن الموقف يعني الموقف الذي وقف فيه, وجعل الصخرات التي حول الجبل لجبل الرحمة بين يديه, واستقبل القبلة ويعني وقف عليه الصلاة والسلام, ولكنه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه. جبل المشاة أو حبل المشاة, إن كان جبل يعني معناه أنه يعني شيء صلب, يعني أنه يعني شيء صلب ولكنه يعني يمشى عليه, أو يعني وين يراد الحبل, الحبل هو الرمل التل التلول الذي قالها حبال, يعني وسيأتي بعد ذلك أنه إذا جاء تلا من يعني حبل من حبال أرخى لناقته وكان يمسكها, فإذا وصل إلى مكان فيه يعني يحتاج إلى صعود فإنه يترك رأسها دون أن يجذبه بالخطام يعني إليه لتتمكن من الصعود. فالجبل يطلق على ما يعني الجبال وعلى ما قسى يعني من الأرض وكان شكل الجبال, وأما الحبال فإن المقصود بها التلول من الرمل. وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقف بعرضة يستمر بها حتى غروب الشمس ولا يغادرها قبل غروب الشمس, بل يكون في أرضها ويخرج منها بعد الغروب من أرض عرفة, لا يخرج قبل ذلك يمشي قليل من أجل أنه يعني لأنه إذا خرج من عرفة ولو كان بقي مدة وجيزة على غروب الشمس يعني لا فرق بين ذلك وبين الذي خرج قبل ذلك بمدة طويلة, المهم أن الإنسان يقف في أرض عرفة ولا يخرج منها إلا إذا غربت الشمس, اللهم إلا إذا كان الإنسان خرج لحاجة فإنه يرجع إليها قبل الغروب أو بعد الغروب. وإن خرج منها يعني قبل الغروب ولم يعد إليها فإنه يكون عليه دم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هذا الوقوف واستمر حتى يعني جاء الليل وحتى يعني غابت الشمس وحتى ذهب القرص الذي هو قرص الشمس حيث تحقق الغروب. نعم. وقد شنق للقصواء الزمام. وقد شنق الزمام اللي هو الخطام، شنقه عندما يكون الناس يمشون والناس يعني كثيرون في الزحام يعني يشد الزمام حتى يكون رأسها عند مورك رحله، يعني عند المكان الذي تكون فيه رجل الراكب يعني التي يقدم يجعلها وراء الرحل أو أمام الرحل، وذلك يعني من أجل منعها عن السرعة وعن الحركة، لكن إذا جاء حبل من الحبال أرخى لها حتى تستطيع أنها تصعد، ولكن هذا من أجل منعها فيما يكون فيه الزحام يعني حتى يعني لا يحصل منها السرعة. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني يقول ذلك من أجل زحام الناس، ويجعلها يعني يشنق يعني يسحب الخطام حتى يكون رأسها عند مورك عند قدمه أو المكان الذي يكون فيه موضع قدمه في مقدم الرحل، ويقول السكينة أيها الناس السكينة، يومي بيده عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، يعني معناها أنهم يعني يهدؤون في مشيهم، وهذا يدل على أن الناس عند انطلاقهم عليهم أن يلتزموا السكينة وأن يكون عندهم الهدوء ولا يكون الإسراع الذي يلحق ضررا من بعضهم لبعض، وإنما يمشون بهدوء وسكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق يعني وهو نوع من السير، فإذا وجد فرجة نص أسرع زيادة إذا كان هناك يعني زحام يعني يمشي مشي خفيف. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة واصل السير من عرفة حتى وصل مزدلفة نزل بها، وأول عمل قام به أنه أذن للصلاتين المغرب والعشاء، فأقيمت صلاة المغرب وصليت كما هي 3 ركعات، ثم أقيمت صلاة العشاء وصليت 2 ركعات، ولم يسبح بينهما لم يتنفل بينهما، ثم إنه بعد ذلك نام عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكر شيء عن صلاة القيام الليل وصلاة الوتر، ومعلوم أن الوتر لا يترك في الحضر ولا في السفر، لا يترك في الحضر ولا في السفر كركعتي الفجر، الوتر وركعتي الفجر لا يتركان حضرا ولا سفرا، فهو لم يأتي ذكره، والمعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كما كان يترك الوتر لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في السفر، فإذا الإنسان يمكنه أن يصلي يعني الوتر وينام، يمكنه أن يصلي صلاة الوتر يعني في هذه الليلة وينام، لأن الوتر لا يترك أبدا، وإنما يحرص عليه ويحافظ عليه، فصلى المغرب وصلاة المغرب والعشاء تكون إن وصل إليها في وقت المغرب يكون جمع تقديم، وإن وصل إليها بعد دخول العشاء يكون جمع تأخير، وإن كان الإنسان قدم إليها ولكنه انتصف الليل أو قارب انتصاف الليل وهو لم يصل فإنه يصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها، فإذا كان يعني حصل أنه حصل زحام وأنهم انتصف الليل وهم لم يصلوا إلى مزدلفة فإن عليهم أن يصلوا وأن ينزلوا ويصلوا ولا يؤخروا الصلاة عن نصف الليل. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم إنه عليه الصلاة نام حتى طلع الفجر وتبين الصبح، وصلى أذن للفجر وقيمه وصلى عليه الصلاة بأذان وإقامة، وكان ذلك في أول وقتها، وكان ذلك في أول وقتها، ثم إنه بعد ذلك ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى في مكانه ارتحل حتى جاء إلى المشعر، أي المكان الذي هو جبل والذي الآن فيه مسجد يعني في مزدلفة، ويعني دعا الله عز وجل وهلله وكبره وذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا، يعني كادت الشمس أن تطلع من شدة الإسفار، أسفر جدا يعني الإسفار الواضح الجلي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مثل ما قال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني معنى ذلك أن الإنسان يصلي في مكانه ويبيت في مكانه وينطلق من مكانه ويذكر الله عز وجل في مكانه أو بعد مكانه ما دام أنه في أرض مزدلفة، ما دام أنه في السيارة. ولا يلزم الناس أن يذهبوا إلى ذلك المسجد، كما أنه لا يلزمهم أن يذهبوا إلى مسجد نمرة، ولا يلزمهم أن يذهبوا للمكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقفون في أي مكان من عرفة وفي أي مكان من مزدلفة، المهم أن يعرفوا أنهم في داخل عرفة وأنهم في داخل مزدلفة. فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس يعني بعدما أسفر جدا، لأن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير الجبل يعني إذا طلعت الشمس ظهرت على الجبل، وهم يقولون أشرق ينظرون إلى الجبل متى طلع الشمس حتى يمشوا، أشرق ثبير يعني معناه أن الشمس وقعت عليه وطلعت عليه، معناه أنه طلعت الشمس، عرفوا أن الشمس طلعت. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن محسر وهو المكان الذي حبس الله فيه الفيل الذين جاءوا لغزو الكعبة وهدمها، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، حرك وأسرع يعني في ذلك المكان. نعم. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. ثم بعد ذلك لما ذكر تجاوز وادي محسر وأنه حرك عند وصوله إليه حتى جاوزه، بعد ذلك ذكر أنه سلك الطريق الوسطى التي تنتهي إلى جمرة العقبة، سلك الطريق الوسطى التي تؤدي إليها، ولما وصل إليها إلى جامعة العقبة وهي في آخر منها من جهة مكة، بل هي يعني حدود مكة من جهة منها جامعة العقبة، ما كان وراءها من جهة مكة ليس من منها لأنها هي المنتهى، فلما وصل إليها رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يكبر مع كل حصات، وعند الانتهاء من التكبير انقطع التلبية، لأن التلبية الحاج يستمر في تلبيته إلى أن يرمي جامعة العقبة، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عند نهايتها، يعني أنه عندما أكمل رمي الجمرة يعني قطع التلبية، وقد رماها صلى الله عليه وسلم يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات، ورميها يكون من جميع الجهات، ليس بلازم أن يكون من جهة معينة وإنما يكون من جميع الجهات، والمهم أن الحصى يقع في المرمى، ويكون ذلك بالرمي وليس بالوضع، لأنه لو وقف على الحوض ولقط الحصى أخذ الحصى من يده ووضعها في الحوض لا يجزي، بل لابد في ذلك من الرمي، لابد أن يكون ذلك من الرمي. والإنسان أيضا يحرص على أن يكون رميه في المرمى ولا يرمي من مكان بعيد، يعني لا يصل رميه إلى المرمى لأن ذلك يعتبر غير رام، وإذا تيقن أن الحصى وقع في المرمى أو غلب على ظنه فإنه يجزئه ذلك، أما إذا لم يتيقن ولم يغلب على ظنه أنه يقع في المرمى لأنه رمى من مكان بعيد فرميه وجوده كعدمه. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف يعني حصى الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص، أكبر من الحمص يعني هو الذي يخذف به بين أصابع، هذا يقال له الخذف، فهو حصى ليس بالكبير ولا بالصغير جدا، ليس بالصغير جدا ولا بالكبير، وإنما يكون بهذا المقدار. والرسول عليه الصلاة والسلام لما لقط له الفضل بن عباس رضي الله عنه سبع حصيات يعني من منى وضعهن بيده صلى الله عليه وسلم وجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني معناه الإنسان لو رمى بحصى حجارة كبيرة فإنه يكون في ذلك غال يعني, وهذا من الغلو. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال إنه من الغلو, وقال إياكم والغلو في الدين. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر, ثم انصرف إلى المنحر ونحر هديه عليه الصلاة والسلام, وذلك في مكان يكون فيه النحر, ولكن النحر لا يكون في ذلك المكان بل منها كلها منحر, وفجاج مكة كلها طريق ومنحر كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيمكن النحر في منى ويمكن النحر في مكة, ولا يلزم أن يكون في منى, بل يجوز أن يكون أيضا في مكة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان معه منى من الإبل يعني هديا, وقد نحر بيده الشريفة 63 بدنة, ووكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي, ثم إنه طبخ له من كل يعني ناقة بضعة أو قطعة من اللحم ويوضع في قدر, فأكل منها وشرب يعني من مرقها. والأكل ليس بلازم يعني, كل إنسان يعطي هديه للجهة المسؤولة التي جعلتها الدولة وهي البنك الإسلامي لا يلزم الإنسان يعني يأكل منها, ولا يلزم أنه يروح يشاهدها, وإنما إذا قام بها وكيله ومن يقوم عنه بها ووزعها أو وصلت إلى مستحقها يكفي ذلك. وأكلها ليس بلازم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ثم إنه يذبح بمكة ولا يأكل منه شيئا. أقول يرسل الهدي إلى المدينة يعني في غير وقت الحج ولا يأكل منه شيئا, فالأكل منه ليس بلازم. ثم أيضا هذه 100 القطعة التي وضعت في قدر وطبخ منها من كل بدنة ما أكل منها صلى الله عليه وسلم كلها, أكل بعض القطع من بعض الإبل التي نحرت. فالأكل ليس بلازم ولكنه مستحب إذا تمكن الإنسان من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه حلق رأسه, يعني أعمال يوم النحر 4: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, والسعي بعده لمن كان عليه سعي. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه سعي لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم, فما بقي عليه إلا طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة الرسول عليه الصلاة والسلام حلق رأسه بعدما رمى ونحر, حلق رأسه وطيبته عائشة للدخول إلى مكة لطواف الإفاضة, حيث جاء في الحديث السابق الذي مر بنا ذكره, وهو قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت, يعني معناها أنها طيبته بعدما حصل منه الرمي والحلق. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل, النحر لا علاقة له بالتحلل لأن الحجاج ليسوا كلهم ينحرون, المفرد لا نحر عليه, ولكن الأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج وهي الرمي والحلق والطواف هذه هي التي يكون بها التحلل. فإذا فعل 2 من الثلاثة تحلل التحلل الأول, وإذا أكمل الثلاثة تحلل التحلل الثاني, تحلل التحلل الثاني. أما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل, يمكن الإنسان ما ينحر إلى يوم 13, ما ينحر إلى يوم 18 وقد حل له كل شيء, لأنه إذا رمى وحلق ونحر وطاف حل له كل شيء حتى النساء. يمكن ما يذبح إلا يوم 13, لأن النحر لا علاقة له بالتحلل لأنه ليس لازما لجميع الحجاج, وإنما الأمور التي يكون بها التحلل هي الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج التي هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بعد بين صفا والمروة لمن كان عليه سعي من القارنين من المتمتعين أو القارنين الذين ما دخلوا مكة إلا بعد الحج, أو القارنين الذين ما دخلوا مكة إلا بعد الحج فإنهم بعد طواف الإفاضة يسعون بين الصفا والمروة, لأن القارن والمفرد كل منهما عليه سعي واحد له محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول انتهى لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه بعدما يطوف يسعى بين الصفا والمروة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركب دابته ونزل إلى مكة وأفاض وصلى بمكة الظهر, وصلى بمكة الظهر. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الظهر بمنى, صلى الظهر بمنى, ويعني وأحسن ما جمع يعني فيه أو يجمع بين الحديثين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف قبل الزوال، ولما دخل وقت الظهر صلى بالناس الظهر في مكة، ثم إن الناس في منى ينتظرونه، فلما وصل إليهم صلى بهم الظهر، فصار مفترضا بمكة ومتنفلا بمنى. وصلاة المفترض بالمتنفل هذا دليل عليها، ويدل لها أن إحدى صلاة الخوف أو صفة صلاة الخوف بهذه الطريقة، فإنه جمع أصحابه مجموعتين وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، ثم ذهبت الطائفة الأولى هذه للحراسة ومقابلة العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي كانت ما دخلت معه فصلى بهم ركعتين وسلم، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أربعا يعني ثنتين يعني وسلم وثنتين وسلم، والأولى كان مفترضا والثانية كان متنفلا، فيكون الذي حصل في منى وفي مكة هو من هذا القبيل، يعني صلى الصلاة الظهر في أول وقتها ثم ذهب إلى منى والناس ينتظرونه للصلاة، فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مفترض في مكة ومتنفل في منى، والذين صلوا وراءه في مكة وفي منى مفترضون، والذين صلوا في مكة وراءه مفترضون، والذين صلوا وراءه في منى مفترضون، وصلاة المفترض خلف المتنفل جاءت في حديث معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، وهم مؤدين الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومؤدين النافلة في المسجد مسجد قومه الذين يصلي بهم تلك الصلاة التي هي صلاة العشاء. نعم. وذكر الحديث رواه مسلم المطولة، رواه مسلم المطولة يعني أن هذا الذي ذكره هو من جملة الحديث الذي حديث جابر الطويل في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وليس كله، ولهذا في الأول أو هو في الأول هو كله في اختصار في أثنائه وسطه وفي آخره، ولهذا في أثنائه قال وذكر الحديث ثم يعني تجاوز إلى مكان آخر، وهنا في آخره قال رواه مطولا، رواه مسلم مطولا، وقد المصنف أتى بشيء كثير منه وحذف شيئا كثيرا منه أو اقتصر على بعضه ولم يذكر بعضه الآخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق.